بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، احنا فرغنا والحمد لله رب العالمين من شرح باب المسح على العمامة والناصية والخمار، وشرحنا قبل ذلك أيضا باب المسح على الخفين. وأحب أن أذكركم أن المسح على الخفين بدل عن المسح على الرجل، بدل عن غسل الرجلين في الوضوء، وأن مسح العمامة بدل عن مسح الرأس في الوضوء أيضا، وأن مسح الخمار بدل عن مسح الرأس في الوضوء أيضا. يعني لما نتوضأ، هل يمكن أن نمسح على الخفين بدل غسل الرجلين أم لا؟ هل يمكن أن نمسح على العمامة بدل مسح الرأس أم لا؟ هل يمكن أن تمسح المرأة على الخمار بدل مسح الرأس أم لا؟ ده اللي احنا درسناه قبل ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح الباب التاسع، الباب التاسع، وهو في الكتاب صفحة 130. الباب التاسع، النهي أن يبال في المال الراكد وما جاء في صب الماء على البول في المسجد. نشرح اليوم الحديث الأول إن شاء الله، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الحديث ده مذكور في صفحة 131، وشرحه في صفحة 134. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه في الدارين آمين: قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني به الذي لا يجري، وقد جاء في لفظ آخر الراكد أي الساكن. ده معنى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه رواية، في رواية أخرى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ومعنى الدائم في الرواية الأولى الذي لا يجري، ومعنى الراكد في الرواية الثانية الساكن، يعني لا يتحرك. فالروايتان اللفظان مختلفان ولكن المعنى واحد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الماء الراكد. معناه أن الماء الذي لا يجري زي الماء اللي هو يكون في إناء عندك في البيت، في وعاء، أو في الماء الذي في الحقل في الغيط وما يكونش يجري، يعني أنت سادد عليه من هنا ومن هنا، من هذا الجانب ومن هذا الجانب، ده اسمه الماء الدائم أو الماء الراكد. بخلاف بقى ماء البحر، ماء البحر ده ليس دائما وليس راكدا لأنه يجري. تمام؟ نعم. ثم قال وقوله ثم يغتسل منه، الرواية الصحيحة يغتسل برفع اللام ولا يجوز نصبها إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثم، وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزومة اللام على العطف على لا يبولن، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن، لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون الشديدة، هي في الكتاب وتأكيدها، لا نصلحها، وتأكيدهما بالنون الشديدة. فإن المحل الذي توارد عليه هو شيء واحد وهو الماء، فعدوله عن ثم لا يغتسلن إلى ثم يغتسل دليل على أنه لم يورد العطف، وإنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مآل الحال، ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. ده معناه أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، كيف نضبط هذه الكلمة؟ المصنف ذكر أن في ضبطها ثلاثة أوجه محتملة. الوجه الأول هو الرفع ثم لا يغتسل منه، الوجه الثاني هو النصب ثم لا يغتسل منه، الوجه الثاني هو الجزم ثم لا يغتسل منه. تمام؟ طيب دي الوجوه المحتملة. طيب أي هذه الوجوه صحيح؟ المصنف قال الرواية الصحيحة هي ثم لا يغتسل بالرفع، ثم لا يغتسل بالإيه؟ بالرفع. طيب وما المعنى؟ قال المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم هو يغتسل فيه، ثم هو يغتسل فيه. يعني إذن دي جملة حذف منها المبتدأ وبقي الخبر، ثم هو يغتسل فيه. ويبقى المعنى إيه؟ أنه إذا بال في الماء الدائم فقد يحتاج إلى الاغتسال فيه أو إلى الاغتسال منه ولا يستطيع، لأن هذا البول قد يغيره. ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يغتسل إيه؟ أن يغتسل منه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء، في الماء الدائم. فدي ده الوجه الأول من الوجوه في ضبط قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه. طيب الوجه الثاني هو إيه؟ ثم يغتسل بالنصب. المصنف قال هذا الوجه ليس صحيحا. ليه ليس صحيحا؟ يعني ليه ما ينفعش يقول ثم يغتسل منه بالنصب؟ قال لأنه إذا قلنا ثم يغتسل منه يبقى كده يغتسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد ثم، بأن المضمرة بعد إيه؟ ثم. قال وهذا لا يوجد في اللغة، فيش في اللغة إن الفعل المضارع ينتصب بأن المضمرة بعد ثم. ممكن ينتصب بأن المضمرة بعد الفاء أو بعد الواو زي ما درسنا في النحو في الثانوية، لكن بعد ثم لا. تمام؟ وعندنا الحديث ثم يغتسل منه. طيب الوجه الثالث، الوجه الثالث ثم يغتسل منه بالجزم، يغتسل بالجزم بالسكون. الوجه ده ما تخريجه؟ التخريجه يعني هو ذكر ان الوجه ده بعض الناس قيد الكلمة به. يعني ايه قيد الكلمة به؟ يعني كتبها في كتابه. نعرف زمان ان هم كانوا يجلسون في مجلس الحديث والعالم يملي الأحاديث على الطلاب والطلاب يكتبون، فبيقول إن بعض الشيوخ الذين كتبوا هذا الحديث قيده بالإيه؟ بالجزم. يعني راح كتبوا كده في الكتاب بالإيه؟ بعلامة الجزم. طيب ما تخريج هذا الوجه؟ تخريجه إنه يغتسل عطف على لا يبولن، والفعل لا يبولن مجزوم لأن لا للنهي، يبقى المضارع بعد بعدها إيه؟ المضارع بعد لا التي للنهي مجزوم، مجزوم. طبعا تقول فين الجزم ده؟ ما احنا بنقول لا يبولن، فين الجزم؟ مش الجزم بيكون كده هنا بالسكون؟ نقول لا، ما هو الفعل المضارع إذا اقترنت به نون التوكيد المباشرة بيبنى على الفتح، يبنى على الإيه؟ الفتح. زي هنا لا يبولن، لا يبولن. طيب هل هذا الوجه صحيح؟ مصنف قال لا، هذا الوجه ليس صحيحا. ليه؟ قال لأنه لو كان المراد عطف الفعل على الفعل لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسلن منه. يبقى كده عطف الفعل على الفعل، ثم لا يغتسلن منه، لأنه ما دام يعطف الفعل على الفعل يبقى الأصل المساواة، المساواة بين الايه الفعل المعطوف عليه وبين الفعل المعطوف، المساواة في ايه في الاتيان بلنا هي لا يبولن ثم لا يغتسلن، وايضا في توكيد الفعلين بالنون بنون التوكيد لا يبولن لا يغتسلن. تمام. فاذا الوجه بقى الايه الوجه الذي يراه المصنف صحيحا هو ايه هو الرفع لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل بالرفع كده. هذا هو الوجه الذي يراه المصنف صحيحا.